أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا قد بدأنا الكلام في منزلة الصدق الحاقا لهذه المنزلة بالكلام على كتاب النية والإخلاص والصدق في منهاج القاصدين. قلنا استكمالا للكلام على باب الصدق بعد أن شرحناه في أو تكلمنا عليه في منهاج القاصدين، نشير إلى تلك المنزلة في مدارج السالكين، وشرحنا فيها أو تم الكلام فيها على الجزء الأول في الأسبوع الماضي، وهو المقدمة التي قدم بها ولا زالت لم تنتهي بعد، التي قدم بها الإمام ابن القيم الكلام على منزلة الصدق بين يدي درجات الصدق في منازل السائرين. نستكمل كلمتين في المقدمة لندخل إلى الكلام على المنازل. وإن كنت يعني أود أن أستكمل المقدمة كلها، ولكن على حسب الوقت إن شاء الله تعالى، على حسب متابعة الناس الذين معاني كذلك، وعلى حسب مذاكرتهم لها واجتهادهم في التحقق بمعانيها. يعني مش يعودوا يتفرجوا علي كده وخلاص. وصلنا إلى كلام الإمام الجنيد في قوله: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. تكلمنا على هذا المعنى، معنى الصدق. قلنا كذا حالة من أحوال الصادق، آخرها أن الصادق مطلوبه رضا الله سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها في هذه الثلاثة، وهي ما يرضي ربه سبحانه وتعالى وأوامره التي ينفذها، والثالث محابه سبحانه وتعالى. فهو أي الصادق يتقلب في هذه الثلاثة، يعني لا تراه إلا فيما يرضي الله، فيما يحبه الله، في تنفيذ أوامر الله فقط، ويأخذ ذلك بصدق وجد كما ذكرنا، وكما سنذكر في الدرجة الأولى درجات الصدق في منازل السائرين. منازل السائرين هذا المتن الذي شرحه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. وكان هذا الكلام آخره الذي قلناه، وهو: فإن الصادق مطلوبه رضا الله سبحانه وتعالى. رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها في هذه الثلاثة، يسير معها أينما توجهت ركائبها، ويستقل معها أينما استقلت. فبينما هو في صلاة كما ذكرنا، بينما هو في صلاة إذ رأيته في ذكر، ثم في غزو، ثم في حج، ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغير من أنواع النفع، ثم في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين، فيه عمارة الدين والدنيا، ثم في عيادة مريض أو تشيع جنازة أو نصر مظلوم إن أمكن، إلى غير ذلك من هذه الأعمال. لا تراه إلا هكذا في هذه الأعمال والأحوال التي هي محبه سبحانه وتعالى ومحل رضاه وتنفيذ أوامره. فهو في تفرق دائم لله تعالى، تفرق دائم يعني قلبه مشتت في مراد الله تعالى، أو هو في جمعية كما يقول الشيخ، أو وجمعية على الله تعالى، يعني هو دائم القلب، هو دائما مجتمع القلب على الله، متفرق القلب لله. يعني إذا أخذته هذه الأحوال كلها، يقولون أصحاب السير إلى الله تعالى هذا تفرق عن الله، لما يقيم له رأي أن هذا التفرق إنما هو لله أيضا. يعني أصحاب عشان الناس اللي يقرأ التفرق والجمعية كلمة دي لما يقروها، إذا يعني حد يعني ربنا فتح عليه وقرأ كلمتين في هذه المعاني يفهم، جمعية يعني جمعية يعني يجتمع قلبه على الله تعالى، يقعد كده مروش غير إيه، اجتماع القلب على الله تعالى اللي هو الخلوة بالله، الذكر والفكر والدعاء بالأسماء الحسنى والتملق، وأن يقبل على الله تعالى بقلبه، يأتنس به ويبسه ما يريد من مناجاة الله تعالى. ده اجتماع القلب. هذه مسألة نفتقدها نحن معاشر المؤمنين في كل تصرفاتنا، ينبغي أن يكون المرء هذه الحالة، وهي حال الجمعية على الله تعالى. جمعية، جمعية يعني اجتماع القلب على الله تعالى. هذه من أحسن الأحوال التي تفيد السالك إلى الله تعالى، أن يجتمع قلبه على الله تعالى، أن يدعوه، أن يتملق إليه، وأن يناجيه، وأن يأنس به، وأن يشكو له أحواله وما هو فيه، وأن يتطلع إليه سبحانه وتعالى، أن يهديه، وأن يشرح صدره، وأن يبينه، وأن ينير له طريقه وقلبه، وأن يأخذ بيده ويعينه ويقويه، وأن يكون ربه سبحانه وتعالى ملجأه وملاذه ومحابه، له محبته وله عمله وله قلبه وله حاله وله ظاهره وله باطنه، كل ذلك لله تعالى. التفرق كالذي يقوله الشيخ هنا، التفرق يعني أن يتفرق قلبه ولكن في محب الله تعالى ومرضيه، يعني في الذكر والصلاة والعبادة والقيام بمصالح المسلمين، لا يتفرق منشغلا عن الله كما نحن هنا، وهو التفرق في الغفلة والدنيا والمشاكل والذي حصل والذي يحصل ومكان طلب مثلا الدراسة والوالدين والأهل والأولاد والسعر والشارع والمعاص والشهوات والتفكير في الدنيا، لا، هذه اسمها التفرق، ولكن التفرق المذموم. التفرق الذي تكلم عليه الشيخ، وإن كان أيضا هذا السائرون إلى الله تعالى لا يأخذون به في كلامه، هو التفرق المحمود، وهو إن تفرق قلبه إنما تفرق لله تعالى، لصلاة، لذكر، لقيام بمصالح المسلمين كما يقول الشيخ، لعيادة مريض، الأمر المعروف نهي عن المنكر، القيام بسبب من أسباب عمارة الدين والدنيا، إلى آخر هذه المعاني. يعني يتفرق وقلبه منشغل بالذكر والقيام بالمصالح التي هي محاب الله تعالى ومرضه. حد فيهم حاجة عشان نفهم بس ان التفرق الاصل فيه الغفلة والبعد عن الله تعالى والانشغال عن الله جل وعلا، وثقل القلب عن القيام بمراضي الله تعالى ومحابه، وثقل البدن عن ان يقوم كذلك لضعف القلب ومرضه. هذا تفرق تفرق مزمون أحوال السائرين إلى الله تعالى. يعني إن أراد المرء السامع المتكلم أن يبتدئ السير معهم أو السير في زيلهم في ركابهم في نهاية المطاف أن يتعلم كيف يجتمع قلبه على الله، كيف يترك هذا التفرق في أودية الدنيا المختلفة ليتفرق إن تفرق على ذكر وعبادة، وأن يضرب مع العبودية والمحاب ومراض الله تعالى أينما سار. ثم في نفس الوقت لابد أن يجتمع قلبه على الله تعالى. ما ينفعش واحد قاعد ماشي كده سائر إلى الله يفتكر نفسه بيصلي وبيصوم كده وهو في هذه الغفلة والبعد والتفرق عن الله تعالى. لابد أن يجتمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى ليكون هذا القلب خالصا يحس حينئذ بالإنابة والخاشية والتوكل والرضا واليقين والصبر والشكر والرضا والإخلاص والصدق والمحبة والتوحيد والإنابة والمعرفة والاعتقاد اتصال بالله تعالى. واضح كلام نوعا أنا مش عارف كلام يعني يجد أذانا فاهمة أو قلوبا فاهمة ولا مش لا عش حتى يقيس المرء أحواله السيئة التي هو فيها التي نحن فيها. يعني لذلك يقول الشيخ بهو زائد على هذه المسألة التي نتكلم عليها، فإن الصادق لا يملك رسم ولا عادة ولا وضع، لا يملك شيء من ذلك، لا رسم معين شيء مش عليه بحيث أنه هو يبقى مظهره كذا ومكانه كذا ولبسه كذا وأكله كذا وشربه كذا ونومه كذا وصلاته في الكذا، لا لا يتقيد بشيء، إنما هو متقيد بمحاب الله تعالى ومرضيه فقط. يبقى منظره وشكله وأكله وشربه ونومه وسعيه وكلامه وصفته وشرطه وهيئته وزيه، لا يتقيد الصادق بشيء من ذلك. حتى ينظر المرء في أحواله، هو نظر في أحواله يشوف نفسه بقى يلبس إيه وينام إيه وشعره إيه ونومه إيه وأكله إيه ومعرفش يعمل إيه ويسوي إيه ويروح فين وينام فين، بحيث تكون هذه المألوفات والعادات والرسوم والأوضاع والهيئات والملابس والزي كل ذلك يكون عائقا له عن أن يكون صادقا مع الله تعالى. هذه لا يسير إذن إلى الله تعالى لأن يخرج عن ذلك كله، مش حيمشي إلى الله تعالى. وإن مشى فعلى هذا الرسم الظاهر الشيخ بيكمل الكلام يقول إيه، لا يتقيد بقيد ولا إشارة ولا مكان معين يصلي فيه لا يصلي في غيره ولا زي معين لا يلبس سواه مثلا أو عبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها مع فضل غيرها. كذلك فإن البلاء، اسمع بقى الحفظ احفظ الكلمتين دول، فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع وعبادة النفس وإثارة مرادها والإشارة إليها كل ذلك في هذه الأوضاع التي يضع المرء نفسه فيها لا يخرج عنها. الناس تشوفه لا يبقى لازم يبقى منظره كذا وكذا، الناس بيكلمه يبقى لازم يكون بيكلم بكذا وكذا، ما يدخل المسجد لازم مش عارف يصلي فين ويعمل ايه ولازم يلبس ايه وياكل ايه ويحط ايه ويقعد ايه وينام ايه ويمشي ايه. كل ذلك كما يقول البلاء والآفات والرياء والتصنع وعبادة النفس، ده بيسميها عبادة النفس مش عبادة الله تعالى، عبادة النفس لأن كل اللي بتقوله عليه نفسه بيعمله في أكله في شربه في هيئته في كلامه في سيره في كل ما يتعلق بأحواله وأقواله في الظاهر والباطن، كلها أي كل هذه البلاءات والآفات والرياء بسبب كل ذلك يقول كلها في هذه الأوضاع والرسوم والقيود التي حبست أصحابها أربابها يعني عن السير إلى قلوبهم، يعني حجبت الناس عن أن تسير إلى القلب لينظف هذا القلب ويسلم، فضلا عن السير بهذا القلب إلى الله تعالى. المرء ليه له سيران، سير إلى قلب وسير إلى الله تعالى، هو سير القلب إلى الله تعالى، قلب ما عرفش يروح إلى الله تعالى ويدخل عليه إلا أن ينتهي هذا القلب إلى السلامة والصحة ليسير إلى الله، وقد امتلأ نورا من الله تعالى، وهذا النور الذي هو من محبة الله ومعرفته وتوحيده والإيمان به، إلى بقية ما ذكرنا من الكلام الإنابة والخشية والتوكل والرضا واليقين، هذه المسائل هذا لا يدخل عليه إلا أن يسلم هذا القلب. إن بدأ في السلام والسير أعانه الله تعالى وزاده هدى، تقيد بقى بما هو فيه من قيود، عايز ينام مش عارف قد ايه، وياكل ايه، ويشرب ايه، ويمشي ازاي، ويقوم ازاي، ويتكلم ازاي، ويلبس ايه، ويعمل ايه، كل هذه قيود. او الامر الثاني وهو افات النفس، ان هي يعني نفسه عايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا، يعني هو يعبد نفسه، سواء في معاملته للخلق، لا ما يتكلمش معايا كده، لا ما يعملش، لا كذا لا كذا، امور كثيره قد اشرنا اليها. يقول بقى هي التي حبست اربابها عن السير الى قلوبهم، فضلا عن السير بهذه القلوب الى الله تعالى. يبقى يحبس المرء عن السير إلى قلبه حتى يسلم هذا الأمر، الرياء والتصنع وعبادة النفس وإيثار مراد النفس على مراد الله تعالى إلى غيره ما أشرنا إليه. لازم الواحد يفهم عشان يعرف ما الذي يقيده عن أن يسلم قلبه، وما الذي يقيد قلبه عن أن يسير إلى الله تعالى. فإذا خرج هو، حتى الشيخ يبين الكلام، يقول إذا خرج أحدهم عما هو فيه من رسمه ووضعه وزيه وشرته ولو إلى أفضل منه، استهجن هذا الذي انتقل إليه ورآه نقصا، وأنه سقط من أعين الناس، وأنه انحطت رتبته عندهم، مبقاش هو تعرف بنا، أو اللي هو الرجل اللي طيب، أو الرجل اللي شكله حلو، أو الرجل اللي يعني منظره يعني منظر كويس يعني للإسلام والمسلمين، وهو في نفس الوقت يخشى كما يقول الشيخ أن تنحط مرتبته في قلوب الناس وأن تسقط منزلته من أعينهم، هو في نفس الوقت قد انحط وسقط من عين الله تعالى، طالما كل همه هو نظر الخلق إليه، خرج عن نظر الله تعالى. وقد يحس أحدهم بذلك من نفسه، عارف بقى أن هي نفسه فيها المصائب السودة دي، هذه المصائب وهذه الآفات والبلايا، وأنه ملتفت إلى نفسه وملتفت إلى نظر الخلق وكل هذه الأمور، ثم مع ذلك برضك لا تدعوه رسومه وما هو فيه من هذه الأحوال التي نتكلم عنها، لا تدعوه يخرج إلى الله تعالى أو يخرج منها ليكون أقرب إلى الله ويبدأ السير الصحيح إلى الله تعالى. وهذا شأن الكذاب المرائي الذي يبدل الناس خلاف ما يعلمه الله تعالى من باطنه. العامل أي هذا الكذاب المرائي عامل على عمارة نفسه هي ومرتبتها بين يدي الخلق، وهذا هو النفاق. لو كان عاملا لله تعالى على مراد الله وعلى الصدق مع الله تعالى، لعلم أن هذه القيود تبعده عن ربه جل وعلا، ولرأى الوقوف عندها ومعها يقطع عن الله جل وعلا، لا يستطيع السير إلى الله، وحينئذ لما بال بأي ثوب لبس ولا أي عمل عمل، إذ كان كل ذلك على مراد الله تعالى من العبد. فكلام أبي القاسم البنيد كلام حق، وهو أن الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة. وأيضا مما يستكمل به كلام الصدق ووصف الصادقين، يقول فحمل الصدق، أن يحمل المرء الصدق ليسير به إلى الله تعالى، شيء صعب جدا، كحمل الجبال الرواسي، عشان يبقى صادق في أقواله وأفعاله، ما يطلعش منه غير صدق في القول والحال والعمل والظاهر والباطن، إنه يحمل الجبال الرواسي. لذلك لا يطيقه، لا يتحمله أي الصدق إلا أصحاب العزائم العالية، فهم يتقلبون تحته، أي تحت هذا الصدق، تقلب الحامل بحمله الثقيل الذي يحمل حملا ثقيلا. والرياء والكذب وما فيه نحن كله كما يقول الشيخ شيء خفيف على النفس كالريشة، ليس كالصدق الذي يتكلم عليه. لا يجد له صاحبه ثقلا. مش هيتعب منه يعني انه هيضرك ويلف ويدور ويكلم ويأكل ويواري وينافق ويكذب وكل هذه الأمور حتى لو رأى لنفسه تأويلا فيها على أي حال. لذلك يقول قال بعضهم لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. وهي مصيبتنا التي يعلمها كل أحد من نفسه أنه بيداهن نفسه. طب ما عليه شيء، طب نامي، طيب نامت منه ما لا يعاقبها يعدها لها، كلم كلام كذب وكلام ملوش لازمة وكلام كذا وكذا يعدها لها، ضاعت عليه الصلاة يعدها لها. ما شفناش حد يعني صدق مع نفسه وحزن على أن يفعل الآن يقع منه ذلك، وبدأ في معاقبة نفسه وأخذها بحزم شدة مع الله تعالى حتى تستقيم له، يعني ما لم يأخذها بمأخذ الصدق والجد وبذل الوسع في أن تستقيم على حالها مع الله تعالى. وقال بعضهم الصادق، احفظ هذه الجملة، الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره لو كشف عند الله تعالى. ونحفظه والله تعالى الموفق سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. مش انتم حلوين وكويسين؟ تمنوا الموت إن كنتم صادقين. لذلك هذه الآية نزلت في النصارى في اليهود وتبعهم أهل الكتاب عموما، ولها تفسير ابن القيم اختار تفسيرا نذكره. قالوا في تفسير الآية تمنوا الموت عندما واجه بها أهل الكتاب فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قالوا بعض المفسرين يعني إنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أعجز بها اليهود ودعاهم إلى تمني الموت لو كانوا صادقين فيما هم فيه إن هم أبناء الله وأحباؤه، إن هم بيعملوا الصالح وبيعملوا الخير وبيعملوا بيعملوا. قال لهم مش انتوا كويسين؟ طب تمنوا الموت زي ما نقول لنفسنا كده، مش انتوا كويسين وبتوع ربنا وظاهركم حلو وكويس؟ طب يلا نتمنى الموت. هذه الآية وهذا علم من أعلام نبوته، إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بأخبار الغيب، ولم ينطق تنطق ألسنتهم بتمني ذلك أبدا، فدل ذلك على أن هذه معجزة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. لم تمنوا الموت لم تنطق ألسنتهم بذلك، فدل على أن هذا خبر من أخبار الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فدلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. معنى المعجزة. وقال الطائفة لما ادعت اليهود أن لهم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وأنهم أبناؤه وأحباؤه وأهل كرامته كذبهم في دعواهم، وقال إن كنتم صادقين فتمنوا الموت. أنا ضمت المعنيين في الكلام اللي أنا قلته ده دلوقتي. وقال الطائفة، وهذا الذي اختار الإمام القيم، أن هذه الآية من جنس المباهلة. تذكرون المباهلة لما الرسول بهل النصارى قال تعالوا فادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، ندعو إلى الله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الواحد لما يحصل معه مشكلة مع حد يقول له ماشي كده أنت صادق وأنا صادق، طب تعالى نبتهل إلى الله سوا والله تعالى ينزل لعنته على الكاذب فينا. فهذه التفسير بقى هو الذي اختاره ابن القيم، لأنه يقول إيه؟ لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تمنوا الموت، طب يقولوا طب ما تتمنوه أنتم، مش أنتم اللي كويسين، طب ما تتمنوه أنتم. فقال لهم إيه؟ يلا نتمنى إحنا وأنتم بقى ونشوف من الكاذب، فتمام يعني ونرى من الكاذب الذي تنزل عليه لعنة الله حتى هذه ليقطع عذرهم وحجتهم. حتى هذه قال ولن يتمنوه أبدا ولا يتمنونه أبدا، كذلك لتدل على صحة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كذب ما هو فيه. لذلك يقول وعلى هذا يقول هذا من جنس آية المباهلة، وأنهم لم يعاندوا ودفعوا الهدى وردوا الهدى ولم يقبلوه وكتموا الحق، دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبينه، قال لهم تعالوا بقى نحتكم إلى الله فيما بيننا وبينكم، أن نتمنى الموت ونرى من الذي سيأخذه الله تعالى ليدل على كذبه وعلى افترائه وعلى رده الحق إلى آخره، لنرى الكاذب المفتري. لذلك الكلام على هذا المعنى. طيب عم قول الثالث الذي نحن بصدده، يقول وعلى هذا ليس المراد تمنوا الموت لأنفسكم أنتم خاصة كما قال أصحاب القولين الأولين، بل معناه ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل فينا، وهذا معنى القول الثالث، وهذا أبلغ في قيام الحجة عليهم وأبلغ في برهان الصدق، وأسلم من أن يعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم فتمنوه أنتم أيضا، عندما يقول له تمنوا الموت للمبطل فينا ولم يتمنوه كان ذلك أبلغ. لذلك يقول إن كنتم محقين أنكم أهل الجنة لتقدموا على ثواب الله تعالى وكرمه، وكانوا أحرص شيء على معارضته صلى الله عليه وسلم، فلو فهموا منه ذلك ما ذكره أولئك لعرضوا. وأيضا يقول فإننا نشاهد كثيرا منهم يتمنى الموت لضر يصيبه أو بلاء وشدة ويدعو به، هذا بخلاف تمنيهم الموت في هذه الآية التي ذكر، لأن التمني هنا والدعاء إنما هو على الفرقة الكاذبة منهما، فإن هذا لا يكون أبدا، ولا وقع ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وذلك لعلمهم بصحة نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه، وإنما كان كفرهم به حسدا وبغيا، فلا تمنوا الموت أبدا لعلمهم أنهم كاذبون. هذا القول هو الذي نختاره، والله أعلم بمراده من كتابه. وبقية كلمات ذكرها الشيخ أن هذا الفصل الذي كنا فيه وهو كلمات في الصدق، ندخل بعد ذلك في الكلام على كلام صاحب المنازل، ندخل إلى منازل السائدين ليشرحها ابن القيم في مدارج السالكين. واضح؟ منازل السائرين، يقول تعريف الصدق، قال صاحب المنازل الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا، يعني الصدق هو حصول الشيء وتمامه، يبقى حصل الشيء ووجد وصار هذا الشيء الذي قد وجد وحصل بتمامه وكماله وهيئته نطلق عليه الصدق. زي ايه؟ اسمع عشان تفهم الكلام. يقول الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه. اسمع حدي على بعضها، يعني ايه؟ قال يقال مثلا عزيمة صادقة. عزيمة صادقة يعني ايه؟ يعني حصلت هذه العزيمة وتمت هذه العزيمة وكملت قوتها واجتمعت أجزاؤها، يبقى عزيمة مجتمعة وقوية وتامة وكاملة، هذه العزيمة الصادقة. وهذه عزيمة صادقة يعني إيه؟ يعني هذا الكلام أن هذه العزيمة قد حصلت وجدت، يعني ووجدت هذه العزيمة كما يقول تامة وكاملة القوة، يعني قوة هذه العزيمة كاملة وتامة، وهذه العزيمة مجتمعة الأجزاء يعني مكتملة مش متفرقة هنا وهنا أو بعض عزيمة وجزء عزيمة وجزء ضعف، لا، وإنما هي حصل أي العزيمة وقعت، ووقعت كما يقول تامة وكاملة القوة ومجتمعة. لذلك يقول إذا كانت قوية تامة، كذلك محبة صادقة وإرادة صادقة، يقول عنده إرادة صادقة، وإذا محبته صادقة يعني محبته تامة وكاملة وقوية كما نقول إلى آخره. درجات الصدق، الدرجة الأولى بقى. هذا الكلام الذي مفروض كنا هو موضع الدرس أصلا. اسمع بقى هذه الكلمات عشان تفهمها, عشان نشوف احنا فين من الصيط. هذه التي تبين ما وصلنا إليه من رياء وكذب وضعف في القوة والعزيمة. صدق القصد, صدق القصد أول شيء, صدق الإيه, صدق القصد. يعني صدق القصد الأول قال الشيخ أن بصدق القصد يصح الدخول في هذا الشأن, يعني لا يصح الدخول في هذا الشأن. الشأن ده هو السير إلى الله, يعني أنه دخل بقى سلك طريقه إلى الله تعالى ليصل إلى درجة الولاية, إلى درجات التي يقولها العلماء. يقول لا يصح الدخول في هذا الشأن بغير صدق القصد. القصد بقى هو إرادة الشيء المصاحب للفعل, يعني قصده أن يسير إلى الله تعالى. يقول له قصده ده إيه؟ قاله لازم يكون صادق حتى يستطيع السير إلى الله تعالى. أول حاجة صدق القصد, بنيته وإرادته في السير إلى الله تعالى, إرادة ونية عزيمة صادقة. فهش لعب بقى وزار, ناوي ولا مش ناوي؟ يقول له ناوي. يقول له طيب وبعدين؟ يقول له بعد ما يخرج من الجامعة يروح يلعب ويهزر ويهجس ويضيع وقته وينزل في الشهوات والشبهات والمصايب والأفات. يقول له لا, يبقى لم يصح القصد من الأصل, ولا العزم ولا الإرادة ولا النية, وإن كان في شيء منها لا شك, وإنما ليس صادقا. نعم ويريد السير إلى الله تعالى وكذا وكذا, ويقصد بذلك وهو نيته أن يسير, عزيمته أن يسير, وإرادته, ولكن لا هي إرادة صادقة ولا عزيمة صادقة ولا نية صادقة ولا قصد صادق. لذلك يقول طب إيه بقى اللي بيدل يدل على صدق القصد؟ احفظها بقى عشان نشوف أحوالنا. يقول يتلافى به كل تفريط. صدق القصد ده أول حاجة فيه أنه يتلافى به كل تفريط, ويتدارك به كل فائت, ويعمر به كل خراب, أو يعمر به كل خراب. وعلامة هذا الصادق, فهمنا بقى المسألة دي, ما صدق الايه, صدق القصد. وعلامة هذا الصادق, احفظها عشان نشوف نفسك المتكلم قبل السامع. يقول ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد, ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد, ولا يصبر على صحبة ضد, ولا يقعد عن الجد بحال. ماشي طبعا مش ماشي على حال. مستكمل الكلام يعني نقولهم تاني الأول طبعا عشان إخواننا ما بيكتبوش يحفظوا, وإخواننا اللي ما بيحفظوش يتفرجوا علي. طبعا اللي ما بيكتبش واللي ما بيقراش واللي ما بيراجعش ما ظنش هيمشي إلى الله تعالى, لأنه ما بدأش الخطوة الأولانية أن يكتب بس الكلام ده ولا يحفظه, ما هيمشي إزاي؟ طيب اسمع الكلام مرة أخرى. إيه علامة هذا الصادق في الدرجات الأولى؟ ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد. ما يستحملش أبدا حد يقول له انقض العهد مع الله أيا كانت هذه الداعية, نفسه ماله شيطانه هواه أهله ولده ماله رزقه منصبه, لا يتحمل ما يدعوه أبدا إلى نقض العهد الذي بدأ في السير فيه إلى الله تعالى. هذه الصفة الأولى له. والثانية ألا يصبر على صحبة الضد. الضد عند السائرين إلى الله تعالى يعني اللي بيبعدك عن طريق ربنا, اللي ضدك في القصد السير إلى الله تعالى, اللي بيسموه إيه هناك الغير الأغيار يعني, وبيسموه إيه تاني الأجانب. عشان كده تسمع كلمة الأجنبية دي دلوقتي, الأجنبية مش المرأة الأجنبية لا, الأجنبية يعني الصفة دي إيه لهؤلاء الذين يحاولون أن يكونون ضدك في السير إلى الله تعالى. سواء كان بقصد أو بغير قصد، يعني واحد بيعطلك عن الله تعالى يبقى هو ضد، يبقى لا تصبر أبدا على صحبته. لذلك يقول ولا أصبر على صحبة الضد أبدا، ولا يقعد عن الجد بحال، لا تراه إلا جادا حتى في أي أحوال التي يأتيها، هو بيكلم حتى ولا في كلام ولا مزح ولا أي حاجة. اسمع الكلام، يبقى صحة القصد الأول أو القصد الصادق أو صدق القصد. يقول صدق القصد الذي لا يصح الدخول إلى هذا الشأن إلى السيد الله تعالى إلا به هو كمال العزم وقوة الإرادة، وأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك، أن يكون في قلبه ما يدعوه دعوة صادقة إلى السلوك إلى الله تعالى والسير إليه، وأن يكون في قلبه ميل شديد يقهر السر على صحة التوجه، يقهر قلبه يعني على صحة التوجه إلى الله تعالى، فهو طلب هذا القصد الذي يطلبه، والعزيمة والقوة والإرادة طلب لا يمازجه رياء ولا فتور، ولا يكون فيه قسمة بحال. رياء ولا فتور اللي هو الأحوال التي نحن فيها يعني، ولا يكون فيه قسمة بحال، يعني هذا الصدق ليس منقسما بين الله وغيره، النفس والهوى وكذا وكذا اللي بيقرأ ورائه. هذا الصدق صدق واحد هو قصد المولى سبحانه وتعالى، أو العمل الذي يعمله ليس منقسما إلا الله تعالى، ولا يصح الدخول في شأن السير إلى الله. الشيخ يقول السفر والاستعداد للقائه إلا بهذا الحال الذي نذكره. اسمع بقى كلام من أول، ودي إيه معنى صدق القصد. نبدأ بقى نقول إيه صدق القصد. قال يتلافى به كل تفريط، ويتدارك به كل فائت، ويعمر به كل خراب. كل هذا كلام متعلق بالأعمال والقلب، يعني التفريط فيما فرط فيه لابد أن يتداركه، أن يتلافى ويتدارك، أن يتلافى التفريط الذي فرط فيه، وأن يتدارك الفائت الذي فات عليه، وأن يعمر كل خراب وقع في القلب بسبب هذا التفريط وهذا الفائت. واضح الكلام؟ وأن اللي ناويين على كده بدأوا يناموا الحمد لله. ويتلافى الأول بقى، ويتلافى به كل تفريط، أي فإن صحة القصد، فإنه أي صحة القصد حامل على كل سبب ينال به الوصول إلى الله تعالى، وحامل كذلك على قطع كل سبب يحول بينه وبين السير إلى الله تعالى. كمل صدقه، كمل قصده، وصح هذا القصد، فإن هذا القصد يحمله على كل سبب ينال به الوصول إلى الله، ويقطع عنه كل سبب يحول بينه وبين الوصول، يمنعه من الوصول إلى الله تعالى، فلا يترك فرصة تفوته، وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان، من وقت، من صحة، من مال لم يسيره في أوامر الله تعالى، أو فاته شيء كما يقول. اسمع بقى الكلمات اللي بيقولها بقى الشيخ، هو دخلوا كلهم في بعضهم، فقال بقى يعني دخل الفائت على المتدارك على الخراب في القلب، فيقول بقى اسمع هذه الكلمات. فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة. بأول حاجة يصلح من قلبه إيه؟ ما مزقته يد الغفلة والشهوة. يد الغفلة لعبت في قلبه، والشهوة فمزقت في قلبه قطعا كثيرة، ويعمر منه أي من قلبه ما خربته يد البطالة. البطالة والكسل والنوم واللعب خربت في قلبه كثيرا، فيبدأ يعمر هذا الخراب ويرفعه عن قلبه، ويوقد فيه، ينور فيه يعني، ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس أهوية يعني جمع الهواء، يعني ما أطفأته الهواء، بيسميه الهواء بقى، الهواء ده اللي هو هواء النفس عندما يمر على مصباح القلب المنير الصغير ده. الهواء لما يبقى قوي يجي مطفي هذا المصباح في القلب، أو يقعد إيه الهواء يجيب إيه المصباح ده يمين وشمال، لما تشوف كده الشمعة والهواء شغال تخاف على عينها عليها أن إيه أن تنطفئ، يبقى ذا بصيغة ويوقد فيه يعني نور فيه تاني من طفأ بسبب هذا الهواء ومن أهوية النفس، ويلم منه يجمع بقى كما يقول الشيخ ما شعثته يد التفريط. أنا بقرأ الكلمات دي عشان يقراها مهتم يعني بمدارج السالكين، ما شعثته يد التفريط والإضاعة، فرط وأضاع، وده معناه إيه؟ أن يد التفريط شعثته يعني فرقته، جه بقى يفرط وكده جتني بهدلال قلبه، واخد بالك كما يقول هنا وهنا وهنا وهنا في كل الأودية، في المال، في النساء، في الشهوات، في الأكل، في الشرب، في النوم، في السفر، في كذا في كذا، يلم بقى كل التفرق ده الذي فرقته كما يقول الشيخ يد التفريط والإضاعة، ويسترد منه ما نهبته أكف اللصوص والسراق. جاء السراق اللصوص والسراق قطع الطريق، دخلوا هذا القلب، طلعوا منه بقى إيه؟ اليقين، التوكل، الخوف، الرجاء، طلعت منه هذه الأمور وخلت بدلها إيه؟ الشهوات ومحبة الدنيا والميل إليها والركون والأكل والشرب والنوم والزوجة والولد وحب التطلع في الدنيا والفلوس والمال وهذه المصائب، ويزرع منه في شوية بور بقى ما في القلب، بور يعني لا زرع ولا تركهم بورا، لم يملأهم بخير ولم يملأهم بعمل صالح، لم يملأهم بهذه الأخلاق الكريمة وتلك المنجيات الحسنة التي نتكلم عليها. وبعدين قال ويقلع منه، ينظف بقى من القلب ما وجده شوكا وشبرقا في نواحيه، يلاقي بقى زرع فيه بقى البخل والحرص والرياء، وزرع فيه الكذب، وزرع فيه الظلم، وزرع فيه الغفلة، وزرع فيه الكسل والبطالة، وزرع فيه كذلك الحسد، حب الدنيا وطول الأمل، هذا الشوك قد زرع فيه بقى، والهلع على المال والهلع على الدنيا. يقول فيقلع منه، يخلع بقى، يطلع، ينظف هذه الآفات التي ذكرناها، شهوة النفس، شهوة البطن، شهوة الكلام، حب الرياء، الجاه، إلى المال، الدنيا، كل هذه الأمور التي ذكرناها. ده الصادق بقى اللي ناوي يعمل الكلام ده عشان يشوف اخرته. ويستفرغ منه، يستفرغ بقى، يطلع بقى الحاجات الرديئه في القلب بقى، يستفرغ منه ما ملأته مواد الاخلاط الرديئه الفاسده المتراميه به الى العطب والهلاك، ويداوي منه الجراحات التي اصابته من الرياء، ويغسل منه، يغسل بقى في الاخر، يقول ويغسل يعني يغسل القلب من الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه، الران الذي تراكم عليه المعاصي والسيئات والمكروهات والمحرمات واللغو والغيبة والنميمة والبعد والغفلة والسخرية وأكل الأموال بالباطل والكذب والنميمة وكل هذه المصائب. حتى هو بيقول، هو الشيخ هو بيقول لك حتى لو اطلع هو هذا المرء المسكين على قلبه، لما يبص عليه ويشوف اسود كده ووسخ، كلمة وسخ دي كلمة الشيخ مش كلمة، يقول حتى لو طلع عليه لأحزنه سواده ووسخه، ويزعل أولى من يشوف قلبه على هذا الحال السيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيطهره حينئذ بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة لله تعالى من جميع الكدرات. يقول بقى هنا قبل هذه التي تخيف المرء، قبل أن يكون طهوره الجحيم والحميم يوم القيامة، فإن الله تعالى لا يجاوره كما مكتوب هنا، لا يجاور الرحمن في جنته قلب مدنس بالأوساخ والشهوات والرياء والمصائب، وإنما لابد أن يدخل الكير حتى يتطهر من ذلك كله. يبقى هيروح يعني ما تطهرش بقى في الدنيا ورحم نفسه، إن ذهب بذلك إلى الآخرة يوشك أن يطهر هناك كما ذكرنا، لابد أن يدخل الكير حتى يخرج هذا الخبث. والله المستعان. فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهما، والله المستعان. يبقى الناصح يعني اللبيب اللي عنده عقل يعني يؤثر أن يتطهر في الدنيا قبل أن يتطهر في الآخرة. نكمل كفاية مش كده؟ طيب اللي نكمله المفروض هو إيه بقى؟ العلامة الثانية من علامات الصاد. قلت العلامة الأولى إيه؟ ها؟ ما قلناش ليس علامات الصاد. احنا قلنا إيه؟ صحة القصد، اللي هي صدق القصد وبه يصح الدخول في هذا الشأن، يتلافى به كل تفريط ويتدارك به كل فائت ويعمر به كل خراب ويعمر به كل خراب. وعلامات هذا الصادق ليس قلناهاش اللي احنا قلناها في الاول، اللي هي ايه؟ الا يتحمل داعيه تدعوه الى نقض عهد، ولا يصبر على صحبه الضد، ولا يقعد عن الجد بحال. انما صدق القصد هو الاول اللي بيصلح هذه الامور، عندما يصلحها يظهر الصادق. فالصادق ده ايه؟ قال له بقى اللي تظهر عليه هذه العلامات التاليه بعد هذه الثلاث الاولى. ماشي. يبقى الثانية اللي هي تدل على صحة القصد. ندخل بقى الأول في علامة الصدق. قلنا هذه العلامات بقى كلها اللي هي تلافي الخراب، وإيه زي ما قلناها في الأول، إنه يعمر به كل خراب ويتدارك به الفائت ويتلافى به كل تفريط. هذه الكلمات التي قلناها التي سمعناها الآن. طيب تيجي بقى تقول لي دلوقتي علامتها ايه؟ علامة الصادق بقى اللي عمل الكلام ده كله. أول علامة من علامات هذا الصادق ألا يتحمل داعية تدعوه إلى نقض عهد. أول علامة من علامات الصادق ايه؟ لا يتحمل أبدا أي شيء يدعوه إلى أن ينقض عهده مع الله. قال هيصلي قيام 20 ركعة، يبقى هيجي له الشيطان، هيجي له أصحابه، هيجي له واحد يكلمه، هتجي له أمه، هيجي له أبوه، هيجي له مراته، يقول له تعالى طب اعمل، طب شوف، طب سوي، طب نتكلم، طب في موضوع، طب في كذا. آدي العهد بقى. هيظهر هنا الصدق. واحد بقى يصدق، ما واحد بقى عطل حاله، يقعد بقى يكلم معاه، يروح يعمل مش عارف ايه، يسوي ايه، يعمل ايه، يفوتوا الوقت وقت الصلاة، يقول لك خلاص بقى ان شاء الله انام بقى لليلادي، وبكرة ان شاء الله ابدأ مرة اخرى. وهكذا في كل الأعمال. في الصيام يجي له الصيام، يقول لك طب انت مسافر بكرة، طب انت هتعمل، طب انت تعبان شوية، طب انت يقول لك طب اجلها بقى الأسبوع الجاي. مش الصادق ده بقى، هو ده اللي احنا بنقوله في كل الأحوال. يجي لك بقى الذكر في العبادة، في الذكر في الصلاة، في القيام، في الصيام، في العلم، في العبادة، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في القيام بمصالح المسلمين، في كل ذلك. القيام بمصالح المسلمين، تعمل قيام بمصلحة مصالح المسلمين. توصل يقول لك ايه يا عم انت دلوقتي، طب انت تعبان، طب انت مش قادر، طب انت ما معكش فلوس، طب انت ده محتاجينك في البيت. طب تيجي ناقض عهدك بعد ان كنت ستقوم بهذه المصلحة. كل ذلك يدل على هذا الحال، وهي الأولى من علامات الصادق. يقول يعني أن الصادق حقيقة هو الذي انجذبت قوى روحه كلها، انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله تعالى وطلبه. هو ده الصادق، والسير إليه والاستعداد للقائه. ومن تكون هذه حاله لا يحتمل أبدا سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله تعالى. ويشوف نفسك بقى في نقض العهد كل يوم كم مرة. السامع المتكلم. والعلامة الثانية الشيخ ما كترش فيها واحنا ردك مش هنكتر، يبقى الايه الناس تفهم بس الايه المشكله اللي هي ايه الصادق لا تحمله دعي ابدا لان ينقض عهده مع الله. هيعمل يبقى هيعمل، لو طلعت روحه هيعمل. مجرد ان يصدق الله تعالى في بدايه العمل الله تعالى يصدقه ويصرف عنه هذه الدواعي التي تنقض عهده مع الله تعالى. هو كده ليصدق ربنا، ربنا يصدق. بس عشان يصدق ربنا لازم يجي له امتحانات، النفس والهوى والشيطان والمال والدنيا والجاه والعيال واللي واللي كل هذه. ما هيتبين الصدق من الكذب ليه؟ ما هو ربنا الآن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، قد فتنا فتنا امتحنا، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذب. هتمشي على كده هتلاقي نفسك اتغيرت وبقيت حاجة تانية في سيرك إلى الله تعالى. والصفة الثانية من صفات الصادق لا يصبر على صحبة الضد. اسمع الضد بقى عند القوم، الضد عند القوم سائرين إلى الله تعالى، الضد هم أهل الغفلة وقطاع طريق القلب إلى الله تعالى، وهم هؤلاء الأشرار الأصحاب بهذا المعنى، يعني هم أضر شيء على الصادق. صحبتهم يعني صحبتهم أضر شيء على الصادق، بل الصادق لا تصبر نفسه أبدا على ذلك، لا تصبر نفسه على ذلك أبدا، لا تصبر على أن يصاحب أمثال هؤلاء. وإن جمعه جامع بينهم إنما هو جامع الضرورة فقط، فيقع فيه بحد الضرورة أن يقول كلمة لله، أن يكون مضطرا، أن يذكر الله تعالى بقلبه، وأن يكون معهم بجسده كما ذكرنا. لذلك يكون الشيخ حتى هو، وتكون صحبته لهم في حال الضرورة بقالبه وشبحه، يعني ببدنه لا بقلبه، قلبه متعلق بالله والاستغفار والذكر حتى يصرف الله عنه ذلك، دون قلبه وروحه. فإن هذا لما استحكمت الغفلة عليه، هذا مين بقى اللي بيقرأ؟ هذا مين؟ الضد. فإن هذا الضد لما استحكمت عليه الغفلة كما استحكم الصدق في الصادق أحست روحه بالأجنبية. هذه الكلمة اللي أنا كنت أقول لكم عليها بالأجنبية، يعني أحست أنه أجنبي عنه ولا يعرفه ولا له علاقة به، وقلبه متنافر مع قلبه، مش عارف يتلام يبص في وشه، مش عارف يتكلم ولا يقعد ولا هو يقول الشيخ. وإحساس الصادق بهذا، صادق بقى عندما يحس بهذه الأجنبية، يعني بهذه الضدية، بهذه الغيرية، تكون نفرته وهربه من الأضداد، لا بد أن يهرب منهم وأن ينفر منهم، أن يكون قلبه حال إذ متعلقا بالله تعالى. فإن هذا الضد، هذا الضد الذي هو من أهل الغفلة وقطاع الطريق إلى الله تعالى، إذا نطق أو يسمع الكلام أحس قلبه الصادق بأن هذا الضد مش كويس. هو ما يكلم كده تحس بقى، لو واحد صادق بيحس بقى بالكلام، أحس قلب الصادق أن هذا الضد نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الجاه والمنزلة والعلو وكذا وكذا من اللي بيكلموني، عاوز يظهر نفسه وعاوز يتكلم، عاوز هو اللي فاهم وهو اللي مش فاهم وهو بتاع الغفلة وهو كل هذه المصائب. حتى لو كان هذا الضد كما يقوله الشيخ، حتى ولو كان ذاكرا أو قارئا أو مصليا أو حاجا أو غير ذلك، فنفر قلبه منه. حتى وإن صمت هذا الضد صاحب الغفلة وقطع الطريق عن الله تعالى في صحبته السيئة النكد عليك على أمثالك من السامع المتكلم، يقول وإن صمت أحس قلبه، أي قلب الصادق أحس بأن صمت هذا الإنسان صمت على غير حضور مع الله وعلى غير جمعية قلبه على الله تعالى ولا إقبال عليه، ولا أحس بذلك بل ينفر منه أيضا، إن سكت نفر منه وإن تكلم نفر منه. فإن قلب الصادق قوي الإحساس، يجد الغيرية والأجنبية من الضد يعرف هذا من هؤلاء، فإن قلبه أي قلب الصادق يشم القلب الذي أمامه كما يشم بعادته بحاسة الشم الرائحة الخبيثة. يبقى القلب بيشم برضك، يحس كده اللي قدامه ده إيه، فيزوي وجهه عنه، يعني يدور وشه ويعبس، يعتريه العبوس عندما يرى، فلا يأنس به أبدا إلا تكلفا، ولا يصاحبه إلا ضرورة، فيأخذ من صحبته قدر الحاجة فقط، كصحبة من يشتري أو يحتاج إليه في مصالح. والصفة الثالثة من صفات الصادق، العلامة الثالثة من علامات الصادق، وألا يقعد عن الجد بحال، ما تشوفوش بيلعب أو بيهزر وبينام وبيأكل وبيضحك بملء فيه وكذا، لا لا. يقول يعني لا يقعد عن الجد بحال، إن كان صادقا في طلبه أنه يطلب ربه سبحانه وتعالى فمطلوبه كبير جدا، وأن كل بذل في طلبه إنما هو حقير لا يساوي أن يطلب ربه أو أن يحصله بهذا الطلب، لذلك تراه مستجمع القوة، لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع أحواله، فلا تراه إلا جادا وأمره كله جد. ماشي كده، نقف على الدرجة الثانية في الصدق إن شاء الله. الدرجة الثانية في الصدق عايز يعرفها، يقول ألا يتمنى الحياة إلا للحق، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص. يعني عايش لله تعالى، ولو ما كانش عايش لله يروح يموت أحسن. ولا يشهد من نفسه إلا أنه مع ذلك كله يشهد من نفسه أثر النقصان، ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص، يعني لا يأخذ إلا بالعزائم في مواضعها، ولا يأخذ إلا بالرخص في مواضعها إن شاء الله. وهذا يقول نريد أن نلخص الدرس في نقاط ننفذها ونجاهد في تنفيذها. مين صاحب الاقتراح؟ صاحب الاقتراح ده من أنت؟ اسمك إيه؟ طيب تبقى تكتب بقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم، نريد مين ده؟ هو أنت ولا مين؟ واحد يقول كيف نزكي أنفسنا؟ كيف نزكي العلم؟ بأذن في مالطا في هذه القصة منذ فترة طويلة. يبقى صاحب السؤال يعني يبدو أنه حديث عهد بهذه الدروس. أخ يقول معي في العمل أخ ملتحي منذ زمن طويل ومحفظ للقرآن، ولكن معاملته لزملائه قاسية شديدة، قاسية شديدة، يخرج الكلام من فمه كالحجارة التي تصيب دما، لا رفق في معاملته ولا لين، يخرج من لسانه كلاما لا تدل على أنه قرأ قرآنا أو سمع دروسا، فهل يعتبر هذا صد عن سبيل الله؟ وكيف ننصح هذا الأخ الكريم وجزاكم الله خيرا؟ شدة كلامه ليست في الأمر معروف أنها المنكر، إنما في المعاملات العادية. يعني أنت لم تترك له شيئا، يعني أنت سويته بالشيطان، يعني عمره ما قال كلمة كويسة لله، ولا حتى قال لحد السلام عليكم وده كده. يعني صعب تصوير هذه المسألة، كل كلمة بتطلع من بقه حجر يخبطها في القدام. طيب هو بيحضر هنا لازم بقى مش كده؟ أقول إيه طيب؟ هذه الأسئلة إن شاء الله كثير منها يحتاج إلى إجابة، عندما ننتهي من درس الصدق إن شاء الله نتكلم عليها بإذن الله تعالى. ماشي، سؤال بردك، سؤال بردك من الأسئلة التي ينبغي الإجابة عليها. يقول كيف يجمع الصادق بين معرفة آفات الضد يعني ورؤية العيوب، وبين مطلب عدم الحكم على الناس ورؤية محاسبتهم وغض الطرف عن عيوبهم وانتقاص النفس ورؤيتها؟ إن شاء شاء الله نجيب عليها. بس أنت تفهم هذه الجزئية الأولية، الجزئية هذه التي تكلمنا عليها لا تعني أنه يتنقص غيرها أو كذا أو كذا، لا، اللي فيه كذا وهو سائر إلى الله تعالى، لا ما يعطلكش، خليك بقى كمل سيرة، تعرف تنفعه بأمر بمعروف ونهي عن المنكر أو بنصيحة أو بتزكية أو بإرشاد، أو آخر ما تزهق تقول له روح احضر الدرس الفلاني أو كلم الشيخ الفلاني، يبقى قصتك عدم الصحبة ليس التطاول على خلق الله، فلعله أن يتوب الله تعالى عليه ويسبقك هو إلى الآخرة، أو لعله يختم له بخاتمة السعادة وأنت لا تدري لنفسك بما يختم لك. لا، نحن نتكلم أن أنت إيه بتقول ده، أنا قاعد جنب طالب بليد في الفاصل، أروح أشوف طالب مجتهد وأمشي معاه، ولا خلي البليد يضيع وقتي ويعطلني وسط؟ طيب في نفس الوقت البليد دوت أنا عاطف عليه وبحبه وعاوز ربنا يرحمه ويذاكر ويبقى كويس، مش أنا شايف نفسه أحسن مني؟ لا، أنا مش شايف نفسه، إلا أنا مش عايزه يعطلني بس، مفهومة دي؟ إن أنا شايف نفسك أحسن منه؟ لا، يبقى أنت مش سائر إلى الله ولا حاجة، ده أنت شايف نفسك، شايف نفسه ما بيسيرش إلى الله، شايف نفسه كويس، شايف نفسه بيفهم، شايف نفسه عنده علم، عنده دين، عنده تقوى، شايف نفسه عنده أي حاجة، مش هيمشي إلى الله، فهمنا دي؟ صاحب السؤال بقى اللي يقول لك هل هذا يتعارض مع الدعوة إلى الله؟ لا، لا يتعارض، الواجب عليك أن تكلمه وأن تنصحه وأن ترشده كما ذكرنا، وأن تكون عونا له على الطاعة والسير إلى الله تعالى، لا يكون هو مبعدا لك عن السير ومعطلا لك وقاطعا لطريقك عن الله تعالى، مفهومة دي؟ أنت لما بتلاقي واحد بليد بتذكر معاه، واحد هيعطلك عن الدراسة ومش هتعرف تحصل، هتقول له إيه؟ تقول له لا عم شكرا أنا مش قادر درس أذكر معاك وكذا، هتذكر بجد وتبقى كويس وكذا وكذا، هنمشي مع بعض، مش هتذكر سيبني في حالة عشان أنا خفصت ولا أم تزعلي ولا أبويا يعمل لي وأنا مش فضيلة وراي يوم ذاكر، مش كده؟ ده مش معناها ان انت بتفضل نفسك عليه ولا انت كذا ولا كذا، ده انت بتقوله بس سيبني في حالي، وممكن يبقى من اصدقائك الكويسين ان انت بتحبهم يعني، انه يجي معاك ويقعد يعطلك بقى عن الله تعالى وعن الذكر وعن العباده وعن السير الى الله تعالى، وتقعدوا تحاكوا وتضغوا، اللي هي العاده اللي احنا فيها، اللي احنا ما خرجناش منها، احنا لا في صدق ولا عزمون زي ما قلنا الدرس اللي فات. واحد بيسأل فقه بقى، ده المفروض جمعة بقى، رجل طلق زوجته قبل أن يدخل بها فلتحسب طلقة؟ نعم تحسب طلقة، لو أعدها إلى عصمته بقي لها طلقة واحدة، يولي طلقتان، لا طلقة واحدة لو طلقها خلاص الطلاق مرتان، لأن باقي له طلقة واحدة، الثالثة ليست باقية له، لو وقعت الثالثة ملوش حاجة، عشان كده إيه القرآن يقول الطلاق مرتان بس. طب والثالثة؟ قال له ملهاش رجعة، مش كده؟ يعني الطلاق مرتين يرجع بيها الرجل إلى امرأته فقط، بنقول له بقيت لك طلقة واحدة، إن طلقت الثالثة لا رجوع لك. في حد عنده أسئلة عاجلة في درس الليلة؟ طيب فهمنا هذا الكلام، عشان بيقول واحد بيقول لك طب عايزين ننفذ هذا الكلام نعمل إيه؟ أول حاجة أن الواحد يتضرع إلى الله تعالى أن يرزقه الصدق، الأمر الثاني أن يفهم معنى الصدق زي ما تيجي المرتبة الثالثة، يقول له المرتبة الثالثة من أعلى المراتب، يسميها إيش؟ يسميها الصدق في الصدق، يعني كيف تسير في صدقك فتكون صادقا بقى بحق وحقيقي وليها معاني بقى. أول شيء أن يتضرع إلى الله بأمرين، أن يرزقه التوبة، لأنه من غير توبة واستغفار لا هيبقى في صدق ولا هيبقى في سير من أصله، والأمر الثاني أن يرزقه الله تعالى هذا الصدق، أن يرزقه صحة القصد التي بدأنا فيها، أن يرزقه ذلك سبحانه وتعالى صحة القصد والإرادة والنية، وأن يقوي عزيمته وأن يرفع همته في سيره إلى الله تعالى وأن يكمل له هذه العزيمة. يقعد دلوقتي بعد الدرس يقعد يعيط لربنا يقول له رب أنا سمعت الصدق وعايز أبقى صادق معاك إزاي؟ طب عني طيب، طب فتح لي الطريق، طب علمني الصدق، طب خذ بقلبي إليك، طب صحح نيتي، طب ارزقني النية الحسنة. زي ما كنا بنتكلم في النية أنها فتح، رزقني النية الحسنة وصحة القصد وحتى أبدأ السير إليك. يا رب خذ بقلبي وجوارحي ونصيتي إليك. بعد أن تدعوه بالتوبة والمغفرة والرحمة التي انفتحها عليك بدأت سكة السيد الله تعالى. ده اللي انت تعمله الأول. يقول له طيب عشان ايه ربنا يتقبل هذا الكلام ويرتفع هذا الدعاء؟ تقول له تتبعه بقى بالعمل الصالح، تقعد تصلي وتعيط وتدعي وتقول له يا رب يا رب يا رب، صلي قول اصلي من بلادي 100 ركعة عشان ربنا يحطني في السير مع صديقين او يتوب علي او كذا. مش يسمع الكلام ويمشي، يسمع الكلام ويقعد يقول يا رب بلغنا هذا الكلام، فهمنا هذا الكلام وأعنا عليه، وخذ بيدنا وقلوبنا إليه، توب علينا الأول عشان ما تبناش مش هنمشي. طب يلا نصحح هذه التوبة وهذه الأدعية نرفعها إلى الله بالعمل الصالح. وإذا عمل صالح يبدأ فيه من هذه الليلة، يبدأ الصلاة إلى الله تعالى بقوله واستعينوا بالصبر والصلاة. وعندك سؤال فقه، واحد يقول هل تصح الأضحية ببقرة لها من العمر سنة ونصف وبها لحم كثير يشترك فيها اثنان فقط؟ ليس هذا لا مذهب الشافعية ولا مذهب جمهور أهل العلم، لابد أن تكون لها سنتين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونوصينا إليك. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل والظاهر والباطن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن جندك المتقين. يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك ولا إلى أحد من خلقك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الأنس بك ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.